جاء في شرح السنة روي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر عن قد استوت الصفوف. هل هذه كما جاءت يعني ضعيف؟ يحتاج إلى الوقوف على الإسناد. على طول أو التحقيق أولا إذا ما وجدت يعني أشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.